أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، عمر بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في هذه الأيام التوجيهية بمناسبة الدخول المدرسي، يسر إدارة مسجد حواشة أن تدعو الأستاذ الفاضل حجاج يونس بن نصر في هذه الليلة المباركة في اليوم 12 من شهر سبتمبر 2011 الموافق لليوم 14 من شهر شوال المبارك سنة 1432 في هذه الأمسية أو الليلة المباركة، يحدثنا الأستاذ الفاضل في موضوع تحت عنوان واقعنا المحلي، لماذا لا يزور الولي المدرسة؟ هذا تساؤل كثير ما يتردده أحد منا، فسيجيبنا في هذه المداخلة بارك الله فيه الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم انشر علينا رحمتك يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هكذا تمضي الأيام، وهكذا تنتهي العطلة الصيفية، وهكذا يلتحق أبناؤنا التلاميذ بمقاعد الدراسة، وهم مستعدون إن شاء الله للفوز في الامتحانات. رب إن شاء الله تنسر بح أكل، قولوا آمين. في هذه اللحظات أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها البركة. سوف إن شاء الله نعرج على هذه الفئة الغالية منا، هذه الفئة المستهدفة هي فلذات الأكباد، أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فحق لنا أن نهتم بهذه الفلذات. وفي الحقيقة يوم أمس كان يوم عيد، كان يوم عيد بأتم معنى الكلمة. أصنط إلا أن تروى الله إن شاء الله، التحقوا بالمؤسسة التعليمية، وذلك بنية محاربة الجهل ونشر العلم ونشر الفضيلة، حيث أن الله تبارك وتعالى كما نعرف أول سورة نزلت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة اقرأ هي فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، اقرأ، وضمنيا اقرأي، وضمنيا اقرأ واقرأوا، اقرأ تفيد العموم، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكما نعرف إلا هذا الذي يذهب لطلب العلم حتى الحيتان في البحر تسبح له رضا لما يفعل، وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن اطلبوا العلم ولو بالصين، دليل على بعد المسافة، يعني والعجز والعجز أبدا، خطر بنادم أبدا وليت ندمي فعزام أبدا، وليت ندمي أبدا يقن حد الشين يقن حد يعزم يندم خطر يعزم شين ديما نسني يقن حد الشين يندم خطر وليعزم بصح الشين يندم خطر يعزم أبدا غير موجود. لأن الإنسان المتعلم الإنسان المثقف عادة ما يكون يتعدد يقن حد يلان أما شين قاري تريزونا يقن حد يلان يضع الأشياء في أماكنها. إذن مع هذه البهجة مع هذه الفرحة إلا أن ترونا وتفنديس أصنط هل لك في مستوى الحدث؟ هل لك نعيش معهم هذا الحدث؟ هذا هو المشكل، المشكل الذي نعاني منه ويعاني منه الكثير من المجتمعات. إما ركولي قندي جفوسي لما رنسى ديني هل لك غجيغ دخدامك وزويغ يويغ ممك سنة أولى يويغت تفغص فوسي يويغت أجيغ أخدامك لي بعض الساعات نغلك يغوز نخت مع ممس نغلك يغوز نخت مع يواز نغلي غني غسك المدرسة تقرب روح روح المدير الذي نسنا أولاد عزمه نغلق لك غزلة معي وصل السنة الرابعة فيستمسك الأغرق بالأغرق كل جني مرو أديني ما محلي من العائلة هل لك حقا وأدي حق الأبوة أنت تلك غذبابا غير تمارت وبرك تشاشي خاطر يغلب غرس انت مارت غرس انت شاشيت مصح اودي دبابا مشكل قد يوض الوقت وعزام وللي السنين ميسا يزولوا عزام تدي ونيتها دي صفا السنين ميسا ناولا دي زولوا عزام تربعا غب الشيء لا يخذ خارج مجال التغطية. رح سولت المديرين بدأت سلم مؤسستي اللذاني سلي كل اللذاني ربما التزوز كل مدير أونيوش يعني ما أسد تقع ترقيت تيزدان لانطفنت في السن بورغس سنة أولى للسجوم ترقيت درجة الجيران لا يود مميس لا يود معس لا يحشلف دمعسي ثلاثة نغرب عن بورغس بين لبابا ولتنجي ماذا صلح تحنوتس ولتنجي ماذا صلح اللوزينس مشكل بالتصديق لك أنا نتعشى ونحن في 2011 الزيغ لك أنا في هذا النمط لك أنا غنصن لك أنا غيخصان غيغلب غيخصان غيغلب أخطر ليكن في علمكم إلا الولد في السنة أولى عبارة عن عيب إلا يتمنى صدق جديد إلا يستفين طبليت إلا يستفين كرطبل إلا يستفين ترشيس النيل إلا يتمنى ربما ضد جديد إلا يتطز مش كبدي صبحة غبشات يزول وعزة وبالنية الخالصة لغنغ الأجر في ذلك ثم بعد ذلك كبدي صبحة غبشات أدري قمان سنشي لحدة تيو أدري قيم ديني يتغرط لا يتكلم ما مسلا تساسا هروح أجلس تليفوني عمي صار أجلس تليفوني خالص الأب الصالح الأب المسؤول واللي قبل أسنيني رحاوي من ميتش نوعزة لا شو اللي قبل إذن هل هذا زوج صالح أم أب صالح أبدا بين قوسين إلا ونلا ما شاء الله حتى السنة الرابعة حتى السنة الخامسة أديس الدراف قمبيس أول يوم لغير 365 يوم هذا 96 قنواس لله من أجل العلم ونزق غسني يجي المعلمة يتسني يجي هذه 5 أيام هذه 7 أيام وليتم فيهم معايا لغل فلذة الكبر هذا يغم ميك الوعزة أزوات رافقة غادي يزول الوعزة ولا تحدو شقره أبدا غير بات الشتي وتغزت. إذن نغي الله كم من الآباء ما شاء الله لا حضر ربطنا يحفظ على كل حال أخطر الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع. سغادليش تهتم بابنك وني يهتم بابنه والآخر يهتم بابنه، إن شاء الله يكون عندنا مجتمع صالح. بصح ملا كما اتفق والتهمي لا حدث ولي صار للحيط مشكل. والنقطة التي أثرها الأخ المقدم هي في صلب الموضوع، يعني لماذا لا يزور الأب المؤسسة التربوية نغل مدرسة، لماذا لا يزورها؟ توني بيختد برك لجلب الانتباه من يعني نقطة من بين النقاط اللي أتسيول هذه إن شاء الله في هذه اللحظات. ولكن قبل هذا أنني الواقع أن تربية الأبناء ليس بالأمر السهل، بل هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة، حيث يتطلب الأمر الكثير من الجهد والتخطيط. الجهد والتخطيط جمو يقنح دخصدي بنايك تدار طبعا أدي جلي فونداسيون دا وحدي ولتجي سنتورتنا من الفرن نمرو 6 8 أبدا ليس زدي غادي يكمل هذه السيليا لجنة بالتوليد جي دوز نغد 14 زدي غادي يشغل هذه جلا ضلت نزور تدي بالتولي تنجم هذه كم هامي خطر ولي يبني لي فونداسيون تي وحدي يزير. هل كان غمستعدين نشني النبنا يقن الصرح دا وحدين نغ وتهمي المهم ما حيني اليوم وقتلني غدوة، المهم اللي صاد يعزم، المهم دكي تعزم، المهم سغزلة دوات، المهم إلا وسيامون. إذن تربية الأبناء في الحقيقة التربية تحتاج إلى تخطيط. فإذا ابتغى الوالدان التوفيق في تربية أبناء صالحين وبناء مستقبل واعد لهم، ينبغي عليهما تحديد أهداف تربوية معينة ومعرفة الوسائل والطرق اللازمة للحصول على تلك الأهداف. لاحظوا كان يمرقن أدبي مبلغ من المال أتيوي إلى شركة أسهم 5 6 7 10 تمشارك نكل، قال اشتود 100 مليون 50 مليون زيد ولا تنقص، قال حماك لا تخض. هل هذا الإنسان في نظركم إلا أدق مغرسن وليتكلم؟ هل هو في ازدياد في نقصان وليرقب الأرباح سمانين لا نوضن إلا مريح؟ طبعا لا، النظرة المادية تقارين لا، كل شهر ربما هذه بدأت تجي تليفون بتولني كل يوم إلا يرقب السهم سمانين لا يوض إلا في ازدياد في نقصان إلا في ربح إلا في خسارة، ليرقب ليتولى كل شهر ليرقب بتيربح ليفرح بتبسي يخسر ليجو الهم. هذا بالنسبة للأموال. بالنسبة للماديات فكيف بفلاذات الأكباد؟ دكت دني لكل أويت السنام زوار على خير إلى السنة الموالية إلى نهاية السنة، هذا إلا أزوات ترقبت الأرباح كمان إلا نوضى ترقبت الاستثمار إلا كنت استثمارت نتش ما إلا تيوض لكن في ازدياد لكن في نقصان. المشكلة لك غرنا عن شنين أن تكون ماديين يغلو براغماتيين مصلحيين بات إلا ديسكيش هاي الشهر لجيبك شنين تحديث متابعة تليفونات تخطيطات تزواليق خبير اقتصادي بتغاد الجرح مولك يا ربي شنيدة باش كذا تكمل يعني الاستثمار أكثر بتربح غد كمل غد في حق يشرى خلاف. ولكن الاستثمار في الأبناء قل من يهتم به، قليل القليل بحكم التجربة، حكم التجربة. واسألوا الأساتذة أديس الدويتي تسيت في ليكون ربما ولي تكلب ولي تكلب في الأستاذس قع على خير خلاص ولديتس أين الأرباح؟ وفي نهاية المطاف أديس ربما يتمنغم على إدارة يتمنغم على المعلم هم يحمل لك أمر. يا سبحان الله أعراب القرن إذا كان اللي حضر لمعزته ولدت له جدي وجدية واللي ما حضر لهاش ولدت له جدي ومات قرن مون يعرف بتشتي لغرش ذريه. وكثير من الناس يبكون على الذريه وكان يفوا يتحصل على ولد غير موجود. ربي سبحانه وتعالى يجي تعقيب. ما شاء الله كم من الاولاد قن الرابعه قن الثالثه قن الثانيه قن سنه اولى قن متوسط قن ثانوي قن الجامعه ولكن غثاء كغثاء السيل. لا مراقبه لا اهتمام لا حرص على القسم على المؤسسه على المجتمع. والاب حي موجود. لذلك يقول الحكيم ليس اليتيم الذي انتهى ابواه من ذل الحياه فخلفه ذليلا ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. اما تخلت هذا السيول الغمار في هذا الموضوع او ابا مشغولا ويتعطل يا ربي ويتعطل ويتعطل اخدم ليس الجمع القدام. ولكن حتى يعني يراجع الاستاذ ويراجع الاداره هذه سميت من الا يوض نسبه الربح المال ما الا توض نسبه الربح 20% 30% 40% توطى غلا 5% ما الا توض خارج مجال التغطيه. وعلى الوالدين طبعا ان نبدا لي بوين دو روبير الا باش بابا دمما هذه جورنديس باش ان شاء الله يتحصل على نتائج ان شاء الله جيده. اولا بعض الاشياء التي نراعيها تنميه شخصيه الطفل واكتشاف القدرات الذاتيه لابد الا بابا دمما لك غني غوم لك 2011 صغار نكلم منه في التحضير منه في السنه الاولى الا يضمن السجن لبعض الشغل يا بسغيد الاقلام ملونه يا بسغيد الكتاب يا بسغيد كذا يا بسغيد اللوحه يا بسغيد اله حاسبه يا بسغيد سبحان الله ادنرقاديس الميول بالتالي كان غنشني انا وين الميول ونشجع ننغيت نتديس مره مرتين ثلاثه يا بسغيد اللوح يا بسغيد الطبش يا بسغيد الطلاست يا بسغيد كذا. عندما تلبى الرغبه هذه في ديني قنوع التفاعل بدا يرني استثمار يرني بصح ملا لاش هادي زواد هادي زواد العزامة دير قالت سيدي المعلم كرطاب لي فرا كل مرة دي صاد زواد بالشا هادي تابا باينة دي زواد الأخرى وزدي الساعة سعد المعلم هادي حمق خو الساعة كذا ساعة كذا خلاص أتمت الموهبة ني أتمت بتت لغرس موهبة في الرياضيات نغ موهبة في الأدب نغ موهبة في أي مادة من المواد هذا الأب لم يسعى لاستثمارها سوف تضمحل أتمت خلاص تموت. ثاني شيء كذلك إعطاء الاهتمام إعطاء الاهتمام هل كذا بابا غمما لا تهتم بما يهتم به الابن حتى بالنسبة لمئزره هل ديس اهتمام؟ ان قلت همي المهم روح له عزام خبط طورت معاش. مما بابا دز والربعة الخدام مما ثلاثة طص. قلت سي لا يفطر لا ولا يفطر لا يقنطب لا يتسلى. المهم خبط طورت زوين بسلامة بسلامة يما ايوا بسلامة كداغش. والله موجود. تجرست ديال السبش ما قبلت قشم. موجود. يعني لك قرغ لك نغلفين وإحدى عشر باش مق صمدين كب بلا تقش تسند اللوز وليفطر الترجيجي اللوز تتلقسم بتنشني لك نغن رحمة ونا هذه الشريحة هذه لك غني فلذات الأكباء بتلك نغن نرحم من وقت نرحمة بتشيول نرحم ليش حد لاتني رحم خلاف الوالدي عندو المشكلة بالتالي يجلس الاهتمام الاهتمام لا مبالاه يا با حمول لك صغير الكره 36 صفحه الناس المعلمه شاري الوقت الناس شاري الوقت ايوا سجم برخصه للشيء تبدا نتيرا انت اللي سجم زدي غادي زوا سياري الوقت 32 صفحه كراسه ديال ريديس الناس المعلم اشاري الوقت لحظه يعني تصرفات بعض الاباء هو فراغ رهيب ونحن في بداية السنة. حضرتم الأدوات؟ نعم. يلا أخرجوها. كل قلنا الأدوات سليتريقل بعد غسوش الورق. وأنت لماذا لم تحضر الأدوات؟ حمك بابك ولي غسيدي صح. لا إله إلا الله. والله ضحرة أتني والويدر الله بحر الصيف أدي خسر غفص 3 ملايين 4 ملايين اللي بيعطل نكضنت دويدر الله بحر الكشفت دورعة نغطني وزلفانة أدي استقضى مع سن سمانتين إشا دوسوة مصحة دي سعزة يده مغلولة يده مغلولة حما قلت متول البحر قلت متول زلفانة ميديو سوى عزام إناس غيد لدوات إناس لبيك عندي. هذا هو أكبر استثمار عنده أكبر استثمار شلي نركب لنركب دي قشرة خلاف أيوة سحوستي وسغزدي وكذا أيوة أضي أود أعزم أني لن دصح دصح أدقيم ليتنقل سيمدو تشلس سمانة سمانتين هاود لدوات هاود يا طفلي قرغ سبابك وليغس أيدي سغل دوات وليغس أيدي سغل دوات إني غي قوس وفرق تكردات صلح الحوش سبحان الله يوري اسم أو نطفلي يوري اسم فلان خلاص تفقت يوضع ما نطلق سم يوضع نغس همور زمي تكردا يوم أنا سلد واحد تكردا يوم أنا إذا وقت ريقلت جسلون كادرو ما يتحفت الوراد كذا يوري يمس إيبا بس يطلبت باش كزي استغل أدوات صدقوني نغسي ما نوتوني إني إيبابا حسب غير المعلم ربما يقل أشغالنا إيبابا سبشك أزدي صغل أدوات نغس هامي نيبابا كلي غسي يدي صغل أدوات كغوري غسك تماني قن طلب يوري يزيز فضلك يا أبي كذا إني أحبك التقديمات يعني بهمت الشعور والعواطف بشك أزدي صغل أدوات أو نبابا ياك اللي يحس بما نس يودي بلا مزيتك تصغل أدوات بلا مزيتك تروض بلا مزيتك والله رب شي حسب التود البلتشي اللي ذا شتى تشرد عدي ساتش تخديني تخسد بورتابل زوج ملايين أحوال تقع في البيوت تلفزيون سن ثلاثة مصحة دي ود لدوات نطفلي ولدي السير ولدي السير لدوات ولدي السير لدوات يمس. كذلك النقطة التي عبارة عن هكذا نقاط جمعتها من بحكم الواقع تنظيم وقت هذا الشاب هذا استغلال الأوقات الحرص على مراقبة أوقاته وليكفي صوت بنيه يفقد الوحدة وليكفي يلي قش غادي نقرنس البرنامج الأسبوعي كل بابا سواء كان الابتدائي النغ المتوسط النغ الثانوي لغرس برنامج من المي غادي يفا من المي غادي يتف من المي دلوقة الفرنسية من المي دلوقة الإنجليزية من المي دلوقة الفراغ على الأب وعلى الأم إلا أتسنموني ولي ممكن منك اتفقت من ياي تتفت 12 ولي ممكن ديما أدفق كذا تمديت أدفق في هذه الساعة ولي ممكن لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية والغنم القاسية هو التلميذ هو الولد المنسي من طرف الوالدين توتر سواء كان الولد أو البنت نفس الشيء من الميت تفلت الدرت أين دمن من الميت تفلت الدرت أين دمن لابد خطر ربي سبحانه وتعالى أغني حسب يوم القيامة حفظت أم ضيعت الأمانة أشي حسب بالقنطار والقطمير والفتيل ماذا فعلت في هذا الولد ربي سبحانه وتعالى يرزقش ولد يرزقش بنت بتت جديس صح قعبو رخصتت في التمنية هو فوق ملمي قعدت فغن الوحدة قعدت فغن 12 إلا ديني أستاذ الفرنسية والديوسي من يزود فليو والله كان غنرقبتن ابتدائي معلم فرنسي يقول لي أظن في منطقة من المناطق تفلق اللبان يتكرطب لنا رسين فلق فلق فلق قال دير قبر سرحن هاتش مركرة السلام عليكم لا يتف الهف وسكر دخيم مسلنا عزم فرنسية نعزم الإنجليزية هذا دورك أيها الولي بت الليل ما بيقينش رادوش تندني أشي حسب ربي يوم القيام أشي حسب ضيعت يغلب من الشباب لأن همل الوذا ليه همل الواد افغن تسعة يلا روحوا ما ترجعوا حتى العشية التسعة العشرة احدى عشر اثنى عشر من يلا بتلي يتج بتلي يتفكر أول بابا يقول لي زلوزو لي الصغ لي عجبت الحال لي زولت بجينا لي تغرت الصف الأول لي عزم القرآن بس حليش اسم مراقبة مراقبة منعدمة لاش لابد على الأب عاد يتراقب يراقب ينظم يسد سنظم الوقت تنظيم الوقت سعد الدسي قل مثلا اشيني مكتزت وعزام تمدت يحيا المدرسة الحرة الجزاء القرآن فقه الحد سعد بوليدي تزد يحيا يموت حمول لي كل تنجي ماضي زودي عزم اسي غرت بس يموني ممس يما يكتسغ نشيس لي كل عيغ والله ما يزيد لا بركة القرآن وما أدرك ما القرآن طر والله غرس وقت فراغ أسيني روح طز وقم على بل قمعة تلفزيون دي تمدت يعيا ومن بعد سيني ممس لكيغو العزم غل مدرسة لا إله الله مرض هذه إذن نغبي أنه مسؤولية ونحن مجتمع نحتاج مجتمعنا غير لا يحتاج إذا كان برك يعزم لكل يعزم لكل برك هم أنه غادي خلف لي ما من أنه خلف عزة ما أنه خلف المؤذن ما أنه تنخلفه لابد من الملح للطعام لابد لابد إلا هذا الولد أدي عزم تمدت المدرسة لابد صدقوني يغلب نيد بابا أطنت طفل عطفت إيه التزدعية إيه لاش سعدي بوليدي الله غالب ولي تنجم والله يا دي نجم لاحظت أدي فختم بديت خلاص سمي هاي هو العزم المدرسة عزم غيليكو خلاص لا يستوب صورة الواقعة تلقص خلاص إلا يظلمت صورة الواقعة خلاص إلى يوم الدين ثم بعد ذلك تمديتينو كل يتفلق لابال التي سمسين هذا إلا عيان هك تقار تعييد تزد التعييد أعيى وختني لاش لابد لك أن غد نفق خطر مسؤولية مسؤولية بتر بدي بقصر لي عزم في المعاهد الحمد لله شن اللي عزم القرى اللي عزم الفقه اللي عزم بس حبت اللي عزم لي كل برك مسؤولية أيها الولي قاعوا تغزة تسعزد المدرسة لابد تسجد النظام لابد يقن تخططي إلا تراقبت حتى تنمي فيه الجانب الديني السندد القرآن السندد الفرايدس الحمول اللي كبدس في في في الصلاة نغدس ربما تنرقت في الترشيد في في العرس أمن الرسول وسيسين البعض الصور البسيطة يغلط ديسنت هامي مسؤولية الأب يدفلي كل يا يسيب كل شيء يدفلي كل خلاص الوقت يا اللي كل لديس فراغات لديس فراغات ليس وقت راحة لو كان برك سننظم هذا الوقت أنعد نشني نتحكم في هذا الوقت أدفني ما نسنم ما شاء الله هذه نقطة والنقطة الأخرى كذلك مراعاة توفير الحاجات النفسية للإبن الحاجات النفسية أين دبتة أين دل المشاكل العائلية أين دل الخلافات الزوجية إذا كان غصن وشراحة نفسية يترون واللي تعيد يطفل يزور يزول وعزام ليرقب ممس تغرت ليرقب بس من غمعة ممس ليرقب شجار ليرقب عاويل ليرقب بوكاء مشاكل ثلاث خلط تدرت ليزول وعزام بربك كيف شوني لا أدي عزم وليعزم من اللي غوسوش غراحة نفسية المشاكل الأزواج والتوطريح انت تسيت مرخص تدسد يزول وعزام معلم سلا يشرح الدرس لي التاري تلي جوام كل ليبار ليبار أو سنما ما سبت تلي التج ليش دم ما استغرت الدرد ليش دم بس الشتم ما استدرت مشكل. إذن لابد وأنت مسؤول أمام الله يغلب الدرس الشيني يا ربي يطفلي بالتلي التجه انت اللي بيكا وهو دقبح وهو فوضوي وهو تبجن السول تنجم تشمر أبدا مجتهد ولكن يعاني من أزمات نفسية مشاكل عائلية يتخبط فيها لا يعلمها إلا الله. شي إمامك المعلم يشس العناية يجس الدعم يجس الاستدراك يعاونت ولي تنجم خطر المشكل هو السن مشكل من الأسرة. إذن يجب أن نتقي الله تبارك وتعالى في أبنائنا هذه نقطة كذلك. والنقطة الأخرى ننصح أبناءنا باختيار الأصدقاء. السنين أمامي داني الابتدائي تقدي ديالي تزود المتوسط أرزمت الطوان شي سنتين أم السن معنا يغطي جرد أخطر مارو اختلط الحابل بالنابل تولى هممي واني غد تجورد معاز واني غد تقيمد معاز ركب داو حديد منايو عشر واني لاني قد ربي ولي تسبي ربي واني لا نشين يلا الوعزة مود واني لا نشين تمديت ولنتس الوعزة أموني لك هنغم عطرون غنسي ولأموني هنسي ولمعسن بصراحة بات اللي يتقع أصلا نرزمت الطوان صل إلى أبعد الحدود بشك أن ننجى يوم القيامة ومع المراقبة المستمرة. برك نقاط حتى الآن ربما تزوغ إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها وجعلناها يعني كموضوع أسباب عزوف بعض الأولياء يعني عن المراجعة يعني زيارة المؤسسة لديس بعض الأسباب لك ربما جير وقت. أولا الشيء الأول قلة الوعي إن قلة المستوى التعليمي والثقافي لدى بعض الآباء يجعلهم بعيدون عن المدرسة ولكن لا عذر لجاهل لا عذر لجاهل كي قرغ لك نق 2011 غير أنه يغرس مستوى تعليمي وليحمل عزم يتشر ديكره عزم هبت تشتي تكره هذا عزم ميت شخص عزم يكره عزم يسكرها سعزم يمميس وليتكلم غفص. قلة الوعي الثقافي لغرنا في مجتمعنا هذا الصنف الدرقة ويتر انتشر تدمم دمم تر انتشر والله اللانت البعض ندمم ربط انتحف دنما للانت. مراقبة مستمرة للولد مراقبة بصحبابا يحصره يدني إلا يبعد انتهى السن روح رقبة تليت تجطفلي انتهى السن يا ربي روح ربما انتهى السريع العذر عذر الغياب نغ عذر التأخر تلترقب تلترقب صحبا بايني هذه خدمة دياس تلفزيون تمديت إلى الدورة إلى قصار ولا عليه أنبت تولياري. إذن مسؤولية ليش سيس قلة الوعي ليش سيس الشيدة في الله حنا غنشين والفئ ليش أتفهم همي مخصت بكل دقيقة شرط زوت ثلاثة تعزم الزرارة عدا وحدي أتبيد الزرع عدا وحدي تتبيد تزدين تي وحديين همي تسندانه. إذا لا عذر لجاهل لا عذر لجاهل أتلمد قيم المد مع من ميت ولا ولد السن يناسب تتجيم بيت كارطابلة بيت تمارين أتفكر شيني إيه لا غير التمرين والله إيه بتفكر هدي بني أديري لأن بعض المباراة صغب الشات 8 غير 10 ولي السنة دي غررت ولي السنة دي قمت قشرس ولي السنة داري التمرين أشياء تقع هو في الحقيقة ضد جدية بيت كارطابلتش يلا بسم الله المراجع راجع بتي لا نغرش تمرين لا ولو ولت السن سي لو جيست كي كونت ولا ولت السن بدايه صبرك بدايه انت باذن الله غادي يجي الا بعض الاساتذه ولت حسابا على الخطا تحسبا من لو يوري ولاد الحيط معليش تريد تغلطت احسنت بصح ميت لي دكاع ولت تريد ولترقب دمي تولت السين دكاع حتى يجيو كارثه. اذا النغي الا البعض نيت بابا ولت زوري المؤسسه خطر ما على بالوش يتهتم غرس اهتمامات أخرى. اللي يقل الصنف من الأولياء ظروف العمل، ظروف العمل يخدم خارج الوطن وللي ديما اللي يصفر ديما وللي، هذا الولد ضايع تصفر لأي شيء من الأشياء، لأي شيء من الأشياء. جد الوكيل ذا جد وكيل من أولا أدير قضاء مبرغس مصحة زود لك تخدم ضرب شعون ما شاء الله لك تزندد، لك تزندد الشيء المادي والشيء المعنوي تتت أحوج ما يحتاج الإبن إلى المعنويات ميلا بابا وليلي وين راه بابك؟ قل له جل المؤسس ولو ما هوش مسافر متى يرجع؟ الله أعلم. الديسين بابين هي كدياس والله يصدقون غير يقنط لي في القسم. ممتاز ممتاز عشرة على عشرة فوضوي عشرة على عشرة عمري مرق بغمه توحد مربي يعني ممتاز والله يقنو عزا والله هيك جهنم ما تشعلدس اغفل برك اغفل اغفل غفص ادي اوي القسم دزفوك بصح سولت عشرة على عشرة كل خطرت بين باباتش لي صف اسالي غتكر ضا يرجى كذا كذا سوس اين اسينا باباتش يوضع يزدع ها غاو يسكر ضا بين باباتش حماك صفر يا ام بتلي تعسي دعسي صدقوني خصدر قبل بس ماشي جون هتركب هتركب انت وهو والفيم بين بابات ساعات تزنغ لي دار ساعات هزغ المدرسين غير بلعت الشطط فوضوي مجتهد قل غاص المدرس فهم ولاد الحيط فوضوي مجتهد في كل المواد غريب عمرو والملاقى غمان مطالي ربي يا بابا اي شرق بغات سنش تيد مالاي وعلى الاقل والله مد يسو والو عامين وتصناد منه ربادي قبل ادي صفر ادياس ادي صفر ادياس لك هتجيغ مشدو غردا معاسة تطفق والو. اذن بتا يمارو لك غنشي والسبين غيماني يعني كنصيحة للأباء تبدي دعزة ممار طروان نغلى بدا نعزة سواء كان سنة أولى ثانية ابتدائي متوسط ثانوي بيني منش بريزونتاي منش سواء كان في الابتدائي نغلى معاه هذه مرة بدا بيني منش في الحر بيني منش في الرسم نشيد بابان والله غرسك قلنا غرسك مكانة مصداقية مصداقية عند يعني عند الأستاذ نشيد ميس دبابة سنفلا حمول لك لك يغضر شايني فلان ماني ليتقيمة كذا أيوة نشيد دبابة المعلمني سبحان ربي نتلاحظ مين اللي يقن بابا يتسد يتلاحظ هذا غرس القيمة القيمة يعني تطاولنا إلى الأستاذ هذا التديس يقنوا عند كرضاوي يعني مثلا ما إلا يوض والتاز أود الفرض التزد بصح بريزونت ايمنت في بداية السنة قال المدير يلا القسم كذا قسم كذا قعود فن أصبر بالسيديني قعود فن قعد ترقيت ندود فن الضم الذي إلا دوني الأستاذ روحس بروفيتا روحس قال لك إلا داني يحمل لك نشير كذا بتتحقد شرع لك يغضى وتنجي من التزد أسنى السكر داوين برك معمج منفلوب يصلح قال مثلا ما إلا يوض باش يحفظ نقاط الضعف مثلا المادتي اللي يضعف دي سينية ششعونة والله ما شاء الله تكر ضوين برك إلا لا تزود صحمت الليد قهلش قال وسي وسن عود اختي دان تلميذ بابا قعلش ولدي التس وزن غاز دفتر حماك ثانية ثانية يا زنيد الناش بابا كل تسيني يعني عاقبي ولا نشي عاقبي معص ولي تسيني هاني ولي تسيني ولي غيسة دي سنة هاي وهرست ربما دي سنة ناش حماك باباك ولي تسيني ما شاء الله خلاص وإضافة وزن غاز بالتيوري القصة في ضعيف المفاهم هو الله كل ما أفعل لهذا الولد يبقى حمار حمار حمار دفتر يريد ثلاث مرات يا سبحان الله ربي يكرمه يوشش ولد يوشش قرة عين أترتد الحيوان حمار حكونا أكون حد قلنا حد شين اللي غرشغي ولتدرت أتنغط هامش حلوه داري حمار تبردد فولات تسيد كونتر المعلم تمكر ضمكر بتيمه الفيما مشكل. يعني على الاب ان يختار الكلمات والالفاظ الى خطر الدفتر سواء كان طفلين او طيزو المستقبل السونتش لا يجوز لك لك تطرار ديس ما تستفزد ابدا المستقبل السنه التمييز على كترقب وعلى الاستاذ النغلوالي وللتيري الشغل دو شتيم خاصه ساعات المعلمين تاني شغل دو شتيم اما الاستاذ النغلوالي وللتيري الشغل الا ندقي من كابص مطعا ولبهي فتح الله عليه نغ وفقك الله نغ ممتاز نغ احسنت نغ واصل قشره وما كذلك الدس نرقب الا ونلن وليصق بين الى المؤسسات خوفا من دفع الاشتراكات يقول هذا يوصل الجبس قال الحمول لك غير يوسف يلا الاشتراك يمالك انا ما نروحش قاع ونزقق ويقر الاشتراك يا سبحان الله والله ما يزيد لا بركة الاشتراك سواء كان في الحر او كان في الرسم وليزقق على جال ربما 3000 نغ 13000 نغ 33000 نغ سنة تغادين يقول الجمعية السنية وشي دفامل يقول المصاريف المدرسية 13000 يقدس ولي غصة دي زوار قلي رهاب لدين هم يتنجمغ توقت النغ في البداية إلى شواطئ البحار تنجمغ خسر غفصني تزلفانة 20 يوم 15 يوم ماكل شارب قاعد راقد علاه هاد وجدغ الريال نيمارو هاد وجدغ يمارو أحسن استثمار داني أما الشغول إذا داني قل نشسيس إذا النغي لن يغلب نيد بابا يتقد تجل حسابه لقتي لأن المبلغ من المال الذي يشترك به كدسدي بيد جين المال نيد يجممس في كفة لتسم نتج كيف تكون نغي في البداية لوني الذي تغرت دع تغرس ولا ولتكسب أبدا إذا لماذا هذه الجواهر وهذه الآلئ نضيعها بأيدينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا كذلك إلا أن من الآباء النغ يهتم بكل الجوانب إلا التعليم لا سمني واستهمي أولي زبقي أولي تزوري أولي رقب صدقوني يقنوص يقنوص لي ولدي تسلو عزا دمما استويتد أنو علوش لكم يتغرج يشخر هاو دي حمولك بإلا بابس موكي الأخدام يقنوص يوسل ملاقي بابس أغلادون إن يسحمقيني غصي أوي ميم والله التوي من ميم لحظة أوي أسعود من ميم لا إله إلا الله معنى أنت بتا وهو دممس بس حمي يزعلك بس يطفي من سني راح للسوق راح خدم راح أويت راح كذا أدي الولد ممس نغي عزم بالسيا يد ولد مهندس يد ولد طبيب يد ولد أستاذ أدي الولد ممس بس في البدايات أوي من ميم الوعزة هامي السيد الكريم اللي تنجم واللي خطي يخدم مشكل والله العظيم ده حرام غفو ما تنرقى تمطط سحولي بالدمت يمين تورت لي كل تسجر تلات العاطي ربي بتوي تومينم على كل حال الإيمان سقوس وخلص يزوى سنة أولى زوايا وروح تترقب مؤسسة تزدان للسجر منت سحولي تسجر تلقس وتسينت لها تدرتس وتسينت لها من ميس بين لباباس حمق لي ظلو خدا منه والتي وغطف اللي روحه وتشم أين تود المعيشة هل هذه هي الحياة الزوجية السعيدة كذلك أدنى سنرقب عزوف كذلك بعض الآباء بعض العائلات تعاني من مشاكل سرية لا ترغبوا في كشفها أمام هيئة التدريس فلا يحضرون إلى المدرسة خوفا من الحرج بعض العائلات ديفورس طلاق مشاكل ربي خلي جيت دين وصقك لغم إلا دين يدقل لغم مشاكل عائلية قلوا سيوسان حارة سنت زوان دولنت لكولي فرع دولنت تغرتت مشاكل عائلية ها هيك سيدي لابس روح تزوم وسنت تغرتت قلوا بدي والحقانات بايلا بديو بسم الله الرحمن الرحيم ومن بعد بتدرقه دبابان سنت فهمت بابا نساد يوقع الطلاق من مات بيتنت تربط انتهايا يتمنى دي سيد رقبي السيس عزمان يدول دا بديو ناس رب بضرح من الوالدينج رب بضرح الوالدينج ثلاث مرات روح اتزود روح رقبت انت قنوشا اما داني لاش ولي مكوان والغصة سيلا قرت قنو بديو الحقان غدوه ولي بهي هم يا إنما ما يني ثلاث شهر سيس إمساك بمعروف وتسريح بإحسان تلنتي شجراهم على هاد فلينا دز الضحية صدقوني يقل قسم الزقر باسمه النكوت لقبل ولقبل يغز الاسم اللي تجسم ماس هم يا خطر يحمل علاقات الأب وإذا ظن اسم النكوت سكل هم صح الشيك تزقراش على حساب النكوتك لاش وزيت بيين ماذا به النكوتي لا تتجسم الناس كل شغله تفغند لكل تفغند المدرسة العجبة تسلم العجب العجاب هامي على هموني على نتفق يقع الطلاق لا قدر الله لا جرى غبورغس ولدي قيم وني ايرون ولي طلق هذه السن باللي لا ولي طلق مهما كان سدي غدي اس العرس سدي غدي اس هذه الزعلك سدي غدي مناسبات بتغط جميزة ساعات الدسة تصمتت تمتت التس حمول لك أترقيت باب أزدخ ما شاء الله حمولك يا ربي بتك القضية حمول لك أزنيد نغدى سغن ها باب أز يك حمول لك اللي تعشى معايا يك حمول لك ولي اللي مع باب أز حمولك اللي صرف غفنا حمول لك لقيم وحدنا بدي تسليد المنغصات منغصات تقع في المدارس صحوني لاني تجموني تحسب ربي يوم القيامة يحاسب الله تبارك وتعالى على التضييع لك الضيعة وهو تروت سمتت الشمس وارطلق الطط إلى السنة أولى أثنين وتنتود من منسن أطفال الجيران صح سي عودة من الشيرو وقتني دزهم عسان دبدم عسان ليتراقب أشي حسب ربي يوم القيامة لأنك لم تعدل هالتروت شي سنين تروت شي سنين اللي تسند دي بداية السمي ولو كان نسني ولينسي معاشنا غينسو ما مست من يرقى دي منش لكل باش كأبي فرح حديث بلي لك دباباس صدقوني وكابدي حكي ألغى بالشاه حول هذه المشاكل والأزمات مشكل يعني أبدي تسلم قشرة إلا ربما قلت نجم دات من سودما لذلك النصيحة إلا أي عائلة ديس تفكك ديس طلاق ديس عدم تفاهم ماذا بكم تذوب هذه الأحقاد عندما يدخل الولد إلى المدرسة يمرض السنر كبيمارو النتائج أنظر النتائج نغتم بالوقت الشيخ عيسى اللي يسدي دليل على الوقت لطيغ ذلك ربما الصرف النتائج الهروب من المؤسسة الهروب من المؤسسة بدأ يرقل وليعزب الإنزواء الإنطواء البوكاء قالك أنا رقبت أبدي تجيد مع سليبي لميلبي بشك أتسوف غطيت لاش أخطر لي تعانى صغار لذلك أرجوكم إلا أدنوي النية الحسنة والنيلان السني منس ليقصب وليزوي أصنع تدرقب المعلم من ميس ماذا بك آل الشبادر آل الشاروح وبالمناسبة آل الشو ربما دينا كإعلان سنة أولى الثانية الثالثة للشعزم ربما المقاطعة ربما كلها حول هذه التنظيمات الجديدة شين بالنسبة إلى المقاطعة إلا بالغنم الذي استكوين حول هذا النظام الجديد اللي يوسد الذي استخفيفات إلا ديس أشياء جديدة سمني لابد الولي لو ليغفل هذه السبتة التي تصرى سنة أولى الثانية الثالثة إن شاء الله هلا الشأ ربما حدديني السين ربما تعمم كل المهم الشيء المناطق ديني بالغنم أموني ربما كل لدي اجتماع كل باش كادرسن هذه الوضعيه التي تسد لدي نظام جديد لدي تخفيفات لدي اشياء تزاد واشياء يعني تصمك زنت اما سنو لعبتو اما سنو الخضم لابد الا كان بابا غادي بدا يترقب يرقب باش ان شاء الله في النهايه هادي عاد غرس نتيجه حسنه في النهايه في الامتحان الاخير أدي فرح بالنتيجة بصح مين لو استهمي كل المهم يتفهم ماشي النغ، المهم يعزم، المهم يتووت، المهم المعلم والجوسي، المهم الرينتيد، المهم لكن ولا بتا نفون نتيجة سلبية لكن غنتندم وندمي. جعلنا الله تبارك وتعالى ممن يستمعون يعني القول فيتبعون أحسنها، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل يونس بن ناصر حجاج على هذه النصائح المقيمة. وسنسمح للأستاذ لبيان خمس دقائق أو أكثر، ولكن حبا منه للولي وللتلميذ وللمجتمع جميعا، كما لا يخفكم أن الأستاذ الفاضل يونس هو أستاذ تربوي في الابتدائية وله تجربة وخبرة كبيرة، ومساعد للمدير المؤسسة في بعض الظروف، وكذلك هو يساهم في أعمال وأشغال اجتماعية عظيمة. لذلك أو يعني بعض الأمثلة التي تشهد من واقعنا المحلي، لماذا لا يزور الولي المدرسة؟ بارك الله فيك. غدا إن شاء الله نتشرف بحضور الأستاذ الفاضل الشيخ إبراهيم بن بانوح مصباح حتى يوفينا بموضوع تحت عنوان التعليم القرآني ضرورة حضارية. أدنى إن شاء الله في بعد صلاة المغرب مباشرة حتى نستفيد إن شاء الله. بارك الله فيك. وآخر دعوانا دعاء من الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.